صالح لهم يقول بالنسبة للحديث الطويل اللي هو حديث الحنوف حديث البراء بن عازم ماذا يحدث المؤمن وماذا يحدث الكافر. نعم. فمفهوم الحديث ان طبعا السؤال يكون للمؤمن ما من هو ربك ما هو دينك في اخر الحديث. نقول في هذه الحاله يسال هذا السؤال الى المؤمن أهو للمسلمين عامة الذين يموتون على ملة الإسلام لجميعهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.